وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. وأرسلناه إلى قومه وعددهم 100,000 بل يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حين. فآمنوا وصدقوا بما جاء به، فمتعهم الله في حياتهم الدنيا إلى أن انقضت آجالهم المحددة لهم. فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. فاسأل يا محمد المشركين سؤال إنكار، أتجعلون لله البنات اللاتي تكرهونهن وتجعلون لكم البنين الذين تحبونهن؟ أي قسمة هذه؟ أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون؟ كيف زعموا أن الملائكة إناث وهم لم يحضروا خلقهم وما شاهدوه؟ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ولد الله وإنهم لكاذبون. ألا إن المشركين من كذبهم على الله وافترائهم عليه لينسبون له الولد وإنهم لكاذبون في دعواهم هذه. أصطفى البنات على البنين. هل اختار الله لنفسه البنات اللاتي تكرهونهن على البنين الذين تحبونهن؟ كلا. ما لكم كيف تحكمون؟ ما لكم أيها المشركون تحكمون هذا الحكم الجائر حيث تجعلون لله البنات وتجعلون لكم البنين؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتذكرون بطلان ما أنتم عليه من هذا الاعتقاد الفاسد؟ فإنكم لو تذكرتم لما قلتم هذا القول. أم لكم سلطان مبين؟ أم لكم حجة جلية وبرهان واضح من كتاب بذلك أو رسول؟ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. فأتوا بكتابكم الذي يحمل لكم الحجة على هذا إن كنتم صادقين فيما تدعونه. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. وجعل المشركون بين الله وبين الملائكة المستورين عنهم نسبا حين زعموا أن الملائكة بنات الله، ولقد علمت الملائكة أن الله سيحضر المشركين للحساب. سبحان الله عما يصفون. تنزه الله وتقدس عما يصفه به المشركون مما لا يليق به سبحانه من الولد والشريك وغير ذلك. إلا عباد الله المخلصين. إلا عباد الله المخلصين فإنهم لا يصفون الله إلا بما يليق به سبحانه من صفات الجلال والكمال. فإنكم وما تعبدون. فإنكم أنتم أيها المشركون وما تعبدون من دون الله ما أنتم عليه بفاتنين. لستم بمضلين من أحد عن دين الحق. إلا من هو صالي الجحيم. إلا من قضى الله عليه أنه من أصحاب النار، فإن الله ينفذ فيه قضاءه فيكفر ويدخل النار، أما أنتم ومعبوداتكم فلا قدرة لكم على ذلك. وما منا إلا له مقام معلوم. وقالت الملائكة مبينة عبوديتها لله وبراءتها مما زعمه المشركون، وليس منا أحد إلا له مقام معلوم في عبادة الله وطاعته. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإنا نحن الملائكة لواقفون صفوفا في عبادة الله وطاعته، وإنا لمنزهون الله عما لا يليق به من الصفات والنعوت. وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين فكفروا به فسوف يعلمون. وإن المشركين من أهل مكة كانوا يقولون قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم: لو كان عندنا كتاب من كتب الأولين كالتوراة مثلا لأخلصنا لله العبادة، وهم كذبون في ذلك، فقد جاءهم محمد صلى الله عليه وسلم بالقرآن فكفروا به، فسوف يعلمون ما ينتظرهم من العذاب الشديد يوم القيامة. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا لرسلنا إنهم منصورون على أعدائهم بما من الله عليهم به من الحجة والقوة، وإن الغلبة لجندنا الذين يقاتلون في سبيل الله لتكون كلمة الله هي العليا. فتول عنهم حتى حين، فأعرض أيها الرسول عن هؤلاء المشركين المعاندين إلى مدة يعلمها الله حتى يأتي وقت عذابهم. وأبصرهم فسوف يبصرون، وانظرهم حين ينزل بهم العذاب فسيبصرون حين لا ينفعهم إبصار. أفبعذابنا يستعجلون، أفيستعجل هؤلاء المشركون بعذاب الله؟ فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين، فإذا نزل عذاب الله بهم فبئس الصباح صباحهم. وتول عنهم حتى حين، وأعرض أيها الرسول عنهم حتى يقضي الله بعذابهم. وأبصر فسوف يبصرون، وانظر فسينظر هؤلاء ما يحل بهم من عذاب الله وعقابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، تنزه ربك يا محمد رب القوة وتقدس عما يصفه به المشركون من صفات النقص. وسلام على المرسلين، وتحية الله وثناؤه على رسله الكرام. والحمد لله رب العالمين، والثناء كله لله سبحانه وتعالى، فهو المستحق له وهو رب العالمين جميعا لا رب لهم سواه.